بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فيعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Fire!